Oh, اسماعيل الشاوين يمين والله محمود هيك القرآن والله إنما يا مولانا يا النبي يا شيخ يا الشيخ يا يوصيكم الله في أمانتكم يا رب يا رب يا رب يا رب Thank you.

No. مع تحية أولى المحبوب دار العارف بكنا الهندسة الإذاعية والدراسة الصينية دراسة الصينية مقاطيع جديدة جديدة أولى المحبوب دار العارف بكنا من أفراد المقام بجوار عائشة الزين والسيتي اسنا محافظتنا الموظف اليوم الأربعاء الأكريم من شهر شعبان عام 1419 التاسع من شهر سبتمبر عام 1998 ميلادية بحضور مركز القرآن المقام ترحما على رأس المقصود له قائد الذكر الحاج سعيد عباس الرحيم عباس الرحيم اللهم اني اسالك ان ترحم وان تكرمه في عباده وان تطيب الصراط وان تجعل من ذريته خير هلك بخير سلف وان تجعل هذا البيت عمارا الى يوم الدين وان تتفضل رواسنا وجاده الينا بروحه خالصه من نواب عائله ال حزين لنا لقاء اخر وقادم على الاسلام الكبير الشيخ محمود وثيق المجاهد.